خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد ثبت بل تواتر النقل أن القرآن نزل على 7 أحرف. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. ومن لطائف الأمر أن هذا الحديث متواتر لفظا ومعنى، واشتهر لدى المسلمين قراءات 7 كلها متواترة، عرفت بأسماء أصحابها كقراءة عاصم والذي يروي عنه شعبة وحفص، وسيأتي بيان هذه 7 إن شاء الله تبارك وتعالى. والسؤال: هل الحروف 7 هي القراءات 7؟ وإن كانت الإجابة لا، فما معنى الحرف وما المراد بالأحرف 7، وكيف نتجت هذه القراءات؟ أولا، انتشر بين الناس أن الأحرف 7 التي أنزل القرآن بها هي نفسها القراءات 7، وهذا اعتقاد خاطئ بإجماع العلماء المعتبرين. قال العلامة أبو شامة رحمه الله: وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. فإذا كان الأمر كذلك، فما معنى الحرف وما المقصود بنزول القرآن على 7 أحرف؟ اعلم رحمني الله وإياك أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في المراد بالأحرف 7 على 35 قولا، كما نقل القرطبي رحمه الله في تفسيره. فالمسألة مشكلة لأبعد مما تتصور، لكن نقول وبالله التوفيق. الذي نختاره من هذه الأقوال هو أن المراد بالأحرف 7 هو المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، هو المعاني متفقة بألفاظ مختلفة. وأنواع الاختلاف 5. النوع الأول اختلاف في الحركات، يعني اختلاف في الإعراب، كما في قوله تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، قرئت بنصب آدم ورفع كلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات. والنوع الثاني اختلاف الكلمة، مثل باعد باعد، عيون عيون، ننشذها ننشرها، بضنين بضنين، فتبينوا فتثبتوا. النوع الثالث من أنواع الاختلاف اختلاف في نطق الكلمة، جبريل جبريل، جبريل بكسر الجيم، جبريل بفتح الجيم، جبرائيل جبرائيل. النوع الرابع من أنواع الاختلاف اختلاف راجع إلى الزيادة والنقصان، كما في قوله: تجري من تحتها الأنهار، قرئت تجري تحتها الأنهار، سارعوا وسارعوا، فمرة بالواو ومرة من غير واو. والنوع الخامس من هذا الاختلاف اختلاف عائد إلى اللهجة الصوتية، كالإمالة، كمن يقرأ والضحى ومن يقرأ والضحي. وعليه فنقول: نزل القرآن في أول الأمر على حرف واحد وهو حرف قريش، ثم لما زاد عدد المسلمين بعد الهجرة ودخل فيهم من يتكلم بلهجات متعددة وعسر عليه أن يتكلم بلسان قريش خاصة كبار السن منهم، طلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الزيادة، فزاده رب العالمين سبحانه جل في علاه حتى وصل إلى 7 أحرف. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وفي رواية في مسند أحمد: كلها كاف شاف ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. فإذا قيل: ما العلة من هذه الأحرف ومن تعددها؟ نقول: الجواب كان هو التيسير على الأمة، فبعض القبائل تقول نعم، وبعض القبائل تقول نحم، بعض القبائل تقول حتى حين، وبعض القبائل تقول عتى حين، بعض القبائل تقول بعثرة، وبعض القبائل تقول بحثرة. فقد روى الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جبريل فقال: يا جبرائيل، إني بعثت إلى أمة أميين، منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال: يا محمد، إن القرآن أنزل على 7 أحرف. والحديث أيضا عند أحمد من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه. وننبه أن كل حرف من هذه الأحرف يعد قرآنا والقراءة به صحيحة. وننبه أيضا أن كل هذه الأحرف ليست اجتهادا من الصحابة ولا حتى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل هكذا نزلت وهكذا تكلم بها رب العالمين. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها، قرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شأنهما. قال أبي: فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا، يعني خوفا. فقال لي: يا أبي، أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية: اقرأ على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة: اقرأ على 7 أحرف. وننبه أن هذه الأحرف على الرغم ما فيها من اختلاف إلى أنه لا تعارض بينهما ولا اختلاف بين معانيهما. ويدل على ذلك هذا الحديث الذي قرأناه، لكن من رواية أبي داود رضي الله عنه أرضاه، حيث فيه زيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. وهذا الذي وضحه لنا ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعالى. هذه الأحرف إما أن تكون مختلفة في الألفاظ متفقة في المعاني، أو مختلفة في الألفاظ لكن معانيها غير متعارضة، يعني مختلفة في الألفاظ والمعاني لكنها غير متعارضة. فسميعا عليما هو الله، وعزيزا حكيما هو الله. فهذا ما يسمى بخلاف التنوع الذي لا تضاد ولا اختلاف فيه. وهذا إن دل فإنما يدل على إعجاز القرآن الكريم، وأنه حقا كلام الله، وصدق رب العالمين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلن تجد في كتاب الله لا اختلاف كثير ولا قليل. نكتفي بهذا القدر. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.